الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وذا الطعام مسماه كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما وما يغلب على قوت البلد، ويجزي التمر والزبيب مطلقا. كان الكلام في أنه إذا أراد أن يطعم 60 مسكين فماذا يجب عليه؟ قلنا أن الحديث يقع في عدة أمور. الأمر الأول في أن المطعم من هو؟ ما هي شرائطه؟ هل يشترط فيه الإيمان أو لا يشترط؟ هل يشترط أن يكون كبيرا أو لا يشترط؟ هل يشترط أن يكون فقيرا أو لا يشترط؟ وبينا هذه النقاط فيما سبق. الأمر الثاني في كيفية الإطعام، تارة يريد أن يطعم شخصا وأخرى يريد أن يسلم إليه الطعام. الأمر الثالث، وقد تقدم الحديث عن هذين الأمرين فيما سبق، أما الأمر الثالث وهو أن الطعام المعطى ما هو، من أي شيء يكون. في هذا الأمر الثالث يقول بأنه كل ما يسمى طعام فإنه يجوز أن يعطى في الكفارة، سواء كان من الحنطة أو الشعير أو من دقيقهما ما يطحن من الحنطة أو الشعير، ولكن بشرط أن يكون ذلك الطعام المعطى يكون قوت ذلك البلد، مما يغلب على ذلك البلد أن يتقوت بذلك الطعام. أما إذا لم يكن قوت ذلك البلد أو الغالب على قوت ذلك البلد فإنه لا يجزي في ذلك. نعم، بالنسبة إلى التمر والزبيب يجوز إعطاؤهما مطلقا، سواء كان هو الغالب على قوت البلد أو لم يكن هو الغالب على قوت البلد. فلهذا قال: وبالطعام المعطى، يعني والمراد بالطعام الذي لا بد أن يعطى بالكفارة هو مسماه. مسماه ليس المراد مسمى من حيث القدر، وإنما المسمى من حيث الكيف. فرق بين أن نقول مسمى من حيث الكم والمسمى من حيث الكيف. مراد من المسمى هنا من حيث الكيف لا من حيث الكم، مو ما يسمى طعاما عرفا من حيث الكم وإن كان أقل من مد مثلا. لا، قلنا من حيث الكم لا بد أن يكون بمقدار المد، والأحوط أن يكون بمقدار المدين كما تقدم. مراد من مسماه هنا يعني مسماه من حيث الكيفية لا مسماه من حيث الكمية، كالحنطة والشعير ودقيقهما، أي ما يطحن من الحنطة والشعير وما يخبز منهما من الحنطة والشعير، مضافا إلى ذلك كل ما هو قوت ذلك البلد الذي يغلب عليه، سواء كان ذلك البلد يغلب عليه الطعام أليف فيجوز الإعطاء، أما في بلد آخر لم يكن هو الغالب وإنما كان الغالب شيء آخر فلا يمكن إعطاء الطعام أليف، بل لا بد أن يعطى الطعام باء. وما يغلب على قوت البلد، نعم فيما يرتبط بالزبيب فإنه يجزي مطلقا سواء كان الغالب على قوت البلد أو لا، ويجزي التمر والزبيب مطلقا سواء كان غالبا على قوت البلد أم لا. نعم، بالإضافة إلى ما تقدم من حيث الكم لا بد أن يكون سليما من العيب وسليما من المزج بغير ذلك الطعام. مثلا هذه 10 كيلوات من الحنطة أو من الشعير لا ينبغي أن تكون فيها مثلا كيلوين أو ثلاثة من التراب أو من الأمور التي هي غير قابلة للأكل. قال: ويعتبر كون الطعام سليما من العائبة وكذلك سليما من المزج بغيره بالتراب ونحو ذلك. وعلى هذا الأساس تفريع قال: فلا يجوز المسوس أي ما وقع فيه السوس كما يقول في الحاشية: وهي دودة تقع في الأصوات والأخشاب والبر ونحو ذلك. وكذلك لا يجوز الممتزج بغيره. هذه فلا يجزي المسوس بيان المعيبة، والممتزج بزوان وتراب بيان المزج بغيره على نحو اللف والنشف. عندما قال الشارح: فيكفي أن يكون معيا ولا يجزي أن يكون ممزوجا بغيره، الآن بين مصادق أمثلة للمعيب ومصداق ومثال للممزوج بغيره. أما المعيب فيجزي المسوس، وأما الممزوج بغيره قال: فلا يجوز الممتزج بزوان كما يقول في الحاشية: مثلث الزاي زوان أو زوان أو زوان. مثلث الزاي يعني يقرأ بالفتح بالكسر بالضم. ينبت في مزارع الحنطة والشعير غالبا، وحبه يشبه حبهما إلا أنه أصغر منهما، وتراب غير معتادين. التارة المقدار الممزوج بالحنطة والشعير مقدار معتاد عادة لا يخلو منه أي مقدار، هذا لا إشكال فيه، وأخرى يكون غير معتاد فوق المعتاد يكون عند ذلك لا يجزي، وتراب غير معتادين. وكذلك من الأمور التي تقدمت كلية هذه المسألة فيما سبق بأنه تشترط النية، لأن الإطعام أيضا كفارة، والكفارة قلنا عبادة، والعبادة يشترط فيها نية القربة بالنحو الذي تقدم تفصيله فيما سبق. فلهذا قال: والنية مقارنة للتسليم إلى المستحق. قلنا فيما سبق في الإطعام تارة يريد أن يعطي الطعام إلى المستحق يسلمه المد أو المدين، وأخرى يريد أن يطعم المستحق يعني يريد أن يشبعه. فإن كان يريد أن يسلم إليه المد والمدين فلا بد أن تكون النية حين التسليم إليه أو إلى وكيله أو إلى من يجعله وليا عنه ونحو ذلك. وإذا أراد أن يطعم فلا بد أن تكون النية حين الشروع في الأكل. قال: والنية مقارنة للتسليم إلى المستحق أو إلى وكيل المستحق أو إلى وليه، لأننا قلنا بأنه إذا كان المستحق صغيرا فلا بد أن يسلم إلى الولي، أو افترضوا أن المستحق كان مجنونا كان سفيها ونحو ذلك من الأمور فإنه أيضا يعطى لوليه. قال: للتسليم إلى المستحق مقارنة للتسليم إلى المستحق أو وكيل المستحق أو وليه إذا كان صغيرا مثلا، أو بعد وصوله إليه قبل إتلافه. افترضوا أن هذا الطعام كان بيد نفس المستحق ولكن لم يكن قد أخذه بعنوان الأطعم بعنوان الكفارة، وإنما كان قد أخذه بعنوان القرض أو بأي سبب آخر. يقول: تارة أنه قد أتلفه واستفاد منه لا يستطيع أن يجعله كفارة، وأخرى لم يتلفه بعد في يده بيد المستحق قبل إتلافه وبعد وصوله إلى يده، هنا يستطيع أن يلوي يجعل هذا الطعام الذي بيده يجعله كفارة. أما إذا وصل إلى يده وأتلفه لا يستطيع أن يحتسبه من الكفارة. ليس حكمه حكم الزكاة التي تقدم الكلام أنه إذا اقترض يستطيع أن يجعل ذلك القرض كفارة عليه، أو بعد وصول ذلك الشيء إليه أي إلى المستحق، ولكنه لا بد أن يكون قبل إتلافه، أو بعد وصوله إليه ولكن قبل نقله عن ملكه إلى الآخرين، فإنه لو نقله إلى الآخرين لا يجوز له أن يعطيه بعنوان الإطعام قبل أن ينقله إلى ملك الآخرين، إما إذا نقله إلى ملك الآخرين فلا يجوز له أن يجعله كفارا أو نقله عن ملكه. هذا كله إذا أراد أن يسلم المد أو المدين إلى المستحق. أما إذا أراد أن يشبع المستحق قال فإنه عند الشروع في الآكل أو للشروع في الآكل، أي أن تكون النية حين شروع المستحق في الآكل. ولو اجتمعوا فيه أي في الآكل، افترضوا الآن أراد أن يطعم 60 مسكين مرة واحدة، ولكن الأول يبدأ الآن في الآكل والثاني لا يبدأ إلا بعد دقيقة والثالث لا يبدأ إلا بعد دقيقتين والرابع والخامس لا يبدأ إلا بعد 5 دقائق، هل يشترط أن ينوي عند كل شروع النية مستقلة أو أنه تكفي نية للجميع وإن لم يشرعوا في آن واحد؟ قال يوجد وجهان في المسألة. ولو اجتمعوا يعني المستحقين في الأكل ففي الاكتفاء بشروع واحد أو بشروع واحد، لو شرع واحد منهم ينوي نية لهذا الواحد وتكفي للجميع، أو وجوب تعدد النية مع اختلاف المستحقين في الشروع في شروع الأكل، وجهاني في المسألة. وجه يقول بأنه عندما هذا المجموع شرع واحد منهم تكفي نية واحدة للمجموع، ووجه يقول لا، كل واحد يحتاج إلى نية مستقلة. هذا كله إذا كان يريد الإطعام. أما فيما يرتبط بالكسوة، وإذا أراد أن يكسوهم كسوتهم إما إطعامهم وإما كسوتهم، في الكسوة أيضا توجد مثل هذه المسائل التي تقدم الكلام عنها في الإطعام، أي مقدار لا بد أن يكسو، ما هي كيفية ذلك الثوب، من هو المعطى، ونحو ذلك من المسائل التي أشرنا إليها في الإطعام. أن المكسو هل يشترط أن يكون كبيرا أو لا يشترط، أنه هل الثوب المعطى لا بد أن يكون جديدا أو لا يشترط ذلك، هل لا بد أن يتعدد الثوب أو لا يشترط ذلك، في مسألة أنه لو لم يوجد العدد الذي يجب أن يكسى، افترضوا يجب إكساء 10 نفرات ولكنه لا يوجد في البلد إلا 5 نفرات، فماذا يجب عليه؟ كل تلك المسائل التي تقدم الكلام عنها في الإطعام يأتي مثيلها ونظيرها في الكسوة أيضا. فلهذا قال إذا كسى الفقير فثوب في الأصح. لماذا قال ثوب في الأصح؟ باعتبار أنه قول آخر يقول بأنه لا يكفي ثوب واحد بل لا بد من ثوبين حتى يتحقق الإكساء. السيد السبدواري حفظه الله في الجزء 22 صفحة 420 قال يعتبر في الكسوة التي تخير بينها وبين العتق والإطعام في كفارة اليمين أن يكون ما يعد لباسا عرفا، لأن الرواية وردت هكذا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كفارة اليمين ثوب يواري عورته، وقال ثوبان، هذه وقال ثوبان رواية أخرى، وعن الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام ثوب يواري عورته. فلهذا هو قال في الأصح لإشارة إلى الخلاف الموجود أنه هل يكفي ثوب واحد أو لا بد من ثوبين حتى يتحقق الإكساء في الكفارة. قال وإذا كسى الفقير فثوب في الأصح. خب هذا الثوب ما هو؟ قال والمعتبر مسمى. أيضا هنا المسمى مو من حيث الكفي، هنا المسمى مو من حيث الكيفية، هنا المسمى من حيث الكمية، لا بد أن يصدق عرفا أنه ثوب. والمعتبر مسماه من إزار، يعني مو من مجموع هذه الأمور، لا، إما أن يكون إزارا وإما أن يكون رداء، هذا تقدم فيما سبق أن الإزار كل ما يستر من اللباس تقدم في مسألة تكفين الميت. هناك بينا ما هو الإزار، ما هو الرداء في صلاة الجماعة، ما هو الرداء ونحو ذلك، من إزار ورداء وسراويل جمع سروال وقميص ولو غسيلا. فرعون، وهو أنه هل يشترط أن يكون جديدا لم يلبس لم يستعبل بحسب تعبيراتنا أو لا يشترط ذلك؟ قال لا، لا يشترط ذلك، ولكن يشترط أن يكون غير متمزق غير منخرق، وأن يكون له عمر لا بأس به يمكن الاستفادة منه. في هذه المسألة صاحب العروة رحمة الله تعالى عليه يذكر هذه الفروع، وهو أوضح من هذا التفصيل المذكور هنا. قال أن يكون ما يعد لباسا عرفا من غير فرق بين الجديد وغير الجديد. لماذا؟ لأن الرواية مطلقة قالت ثوب، والثوب أعم من أن يكون جديد أو غير جديد، فإن غير الجديد أيضا يصدق عرفا أنه ثوب. ما لم يكن منخرقا أو منسحقا وباليا بحيث ينخرق بالاستعمال، غير قابل للاستفادة عادة، فلا يكتفى بناء على ذلك. يشترط الثوب أن يعد لباس عرفا، فلا يكتفى بالعمامة والقلنسوة والحزام والخف والجورب، والأحوط عدم الاكتفاء بثوب واحد. لماذا؟ باعتبار أن هناك روايات قالت لا بد من ثوبين، كرواية أبي عبد الله الصادق لكل إنسان ثوبان، أو قوله عليه السلام ثوبين لكل رجل، أو قوله عليه السلام والكسوة ثوبان، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الموجودة في المقام، خصوصا بمثل السراويل أو القميص القصير، بل لا يكون أقل من قميص مع سراويل، ويعتبر فيها العدد. بعد هذه إشارة إلى مطلب آخر. هنا أيضا الماتن وتبع له الشارح يشير إلى تلك الفروع، يقول ولو غسيلا، يعني لا يشترط أن يكون جديدا، بل لو كان مستعملا أيضا يجوز، ولكن بهذا الشرط، إذا لم ينخرق أو ينسحق جدا، يعني بنحو لا يعد لا يمكن الاستفادة منه عرفان، بحيث لا ينتفع به إلا قليلا وفاقا لكتاب الدروس. وجنسه، أما ما هو الجنس الذي لا بد أن يعطى، أيضا هذه المسألة يرجع فيها إلى العرف. كل ما يصدق في العرف أنه يصدق عليه أنه لباس فإنه يمكن إعطاؤه في الكفارات. وجنسه القطن والكتان والصوف والحرير الممتزج بغيره إذا كان المعطى رجلا، أما إذا كانت أنثى أو إذا لم يكن بالغا فيمكن أن يعطى الحرير الخالص. قال والحرير الممتزج، أما والحرير الخالص للنساء ولغير البالغين، فإن الحرير الخالص يجوز لبسه للنساء ولغير البالغين، أما بخلافه في الرجال والخناثاء فإنه لا يجوز، على خلاف في مسألة الخنثى الذي تقدم الكلام عنه فيما سبق، في أنه يجوز للخنثى أن يلبس الحرير أو لا يجوز للخنثى أن يلبس الحرير، على ما تقدم من أن الدليل دل على عدم جواز لبس الحرير إلا للمرأة، وهذه الخنثى لم تحرز أنها مرأة فلا يجوز، أو يحرم لبس الحرير على الرجل، خب هذا لا يحرز أنه رجل الخنثى فيجوز له أن يلبس الحرير. المسألة خلافية تقدم الكلام عنها في كتاب الصلاة. قال وغير البالغين دون الرجال والخناثى والخناثي، على الخلاف الموجود بأنه خناثى كصحارى أو خناثي كصحاري مثلا. المهم قال والفرو والجلد المعتاد لبسه والقنب، نبات يفتل من لحائه حبال وخيطان ونحو ذلك، والقنب والشعر كذلك، يعني مما يعد لبسه أو معتاد لبسه. ويكفي ما يسمى ثوبا، ما يسمى ثوبا عرفان، وإن كان المعطى صغيرا لا يشترط أن يكون المعطى رجلا كبيرا أو امرأة كبيرة. ويكفي ما يسمى ثوبا للصغير وإن كانوا منفردين. إذا تتذكرون في الإطعام قلنا إذا كانوا صغارا وكانوا منفردين فإن كل اثنين من الصغار يحسبون بشخص واحد، هنا لا، في الكسوة لا يحسب كل اثنين بشخص واحد بل كل صغير يحسب بشخص وإن كانوا منفردين. ولا يتكرر على الموجودين. فرع، لو فرضنا أنه في ذلك البلد لا يوجد العدد الواجب إكساؤه فماذا نفعل؟ هل نكرره على الموجودين كما كنا نقول في الإطعام أو لا نكرره على الموجودين؟ قال لا يكرر على الموجودين مطلقا، سواء أمكن نقل الكسوة من هذا المكان إلى مكان آخر أو لم يمكن. إذا أمكن نقله إلى مكان آخر يجب نقله، أما إذا لم يمكن نقله إلى مكان آخر فلا بد أن ينتظر ويبحث عن المستحق ويكسوه. ولا يتكرر على الموجودين لو تعذر العدد مطلقا، سواء أمكن نقله إلى بلد آخر أو لا. لماذا؟ قال لأنه في الطعام نحن قلنا إنما يتكرر باعتبار ورود النص في ذلك، ومع عدم ورود النص فلا دليل على جواز التكرار، مع احتمال التكرار أيضا أن نقول أنه لا خصوصية للإطعام، كما في الإطعام يجوز أن يتكرر في غير الإطعام يجوز أن يتكرر إذا لم يكن هناك مستحقون لعدم النص، ولكن مع احتماله، أي مع احتمال أن يتكرر هنا حتى يتحقق العدد المطلوب. مسألة أخرى، قلنا بأنه إذا وجب على الإنسان صوم شهرين متتابعين فعجز عن صومهما، أشرنا إلى هذه المسألة في فروع سابقة. هنا لو عجز عن صوم 60 يوما فماذا يفعل؟ يقول ينتقل إلى بدله وهو صيام 18 يوم. فإن عجز عن صيام 18 يوم أيضا يعطي عن كل يوم مدا من الطعام. قال وكل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز عن صومهما عن الشهرين المتتابعين أجمع صام 18 يوما، حتى لو كان قادرا على صيام 50 يوما، لأن الروايات دلت بأنه ينتقل من 60 إلى 18، وقد تقدمت هذه الروايات في كتاب الحج، قرأنا بعض هذه الروايات هناك. صام 18 يوما وإن قدر على صوم أزيد منها، أي من 18 يوما، فإن عجز عن صوم 18 أجمع تصدق عن كل يوم من 18 بمد من طعام. هذا ما يذكره الماتن وبينه الشارح، إلا أنه هناك قول آخر يقول بأنه يجب عليه صيام 60 يوما، فإن عجز فيجب عليه صيام 18 يوما، فإن عجز فإنه يتصدق عن كل يوم من 60 يوما بمد من الطعام، لا من 18 يوما بمد من الطعام. هنا الشارح رحمة الله تعالى عليه يقول تارة حديثنا في الكفارة المخيرة بين إطعام 60 يوما أو صيام بين إطعام 60 مسكين أو صيام 60 يوما، مرة كلامنا في التخيير الموجود في الكفارة المخيرة بين الإطعام وبين الصيام، ومر كلامنا في الكفارة المرتبة بين بين الصيام وبين بين الإطعام وبين صيام 60 يوما. وعلى كلا التقديرين، يعني سواء كانت الكفارة مخيرة أو كانت الكفارة مرتبة فإنه لا معنى لأن ينتقل بعد العجز عن 18 يوما إلى أن يعطي مدعا كل يوم من 60 يوم. أما في المخيرة فواضح لأنه إذا كان قادرا أن يعطي مدا على كل مسكين يعني يعطي أطعام لـ60 مسكين فهذا ليس هو البدل وإنما هذا هو البدل الاختياري وليس هو البدل الاضطراري. ونحن كلامنا أين؟ في البدل الاضطراري لأنه إن عجز عن 60 يوم انتقل إلى ماذا؟ إلى 18 يوم. فإن لم يستطع 18 يوما انتقل إلى بدله الاضطراري وهو أن يعطي عن كل يوم مدا من الطعام. وهذا الإنسان لو كان قادرا أن يعطي لـ60 مسكين مدا من الطعام هذا ليس هو البدل الاضطراري بل هو البدل الاختياري. فلا معنى لأن ينتقل في الكفارة المخيرة من الصيام 18 يوم إلى إطعام 60 مسكين أو إعطاء 60 مسكين كل واحد منهم مد من الطعام، لأن الحديث في البدل الاضطراري والقادر على أن يعطي 60 مسكين كل واحد منهم مدا من الطعام هذا هو البدل الاختياري. ولا معنى لأن يقوم نقول بوجوب البدل الاضطراري وهو قادر على البدل الاختياري. هذا فيما يرتبط إذا كانت الكفارة مخيرة. أما إذا كانت الكفارة مرتبة وليست بمخيرة، يقول قوله فعجز عن صومهما فإن عجز تصدق عن كل يوم بمد، خلاف المتبادر. لا يمكن أن نقول مراده تصدق عن كل يوم يعني عن كل يوم من 60 يوم، خلاف المتبادر من عبارة المصنف. هذه عبارة المصنف، التفتوا. قال وكل من وجب عليه صوم 2 شهرين متتابعين فعجز عن صومهما صام 18 يوما. فإن عجز يعني عن صوم 18 تصدق عن كل يوم. أي الأيام؟ الأيام 60 أو الأيام 18؟ بقريء المتبادر من كلامه الأيام 18 للأيام 60 التي عجز عنها وانتقل إلى 18. إذن أن نقول أنه يتصدق عن كل يوم يعني كل يوم من 60 فهذا هو خلاف المتبادر من عبارة المثل، هذا أولا. وثانيا أن المفروض بعد أن عجز عن صيام 60 يوما انتقل إلى بدله. ما هو بدله؟ بدله صيام 18 يوم. ولا معنى لأن نقول بعد العجز من 18 يوم أن ينتقل إلى مد عن كل يوم من 60، لأن المفروض أن حكم 60 سقط في الرتبة السابقة وإنما الآن حكم 18 يوم. إذا هذا القول الثاني، وقيل عن 60 يعني تصدق عن كل يوم عن 60 بمد في المخيرة لا معنى له، وفي المرتبة خلاف المتبادر أولا، وقد سقط حكم 60 في الرتبة السابقة وقبل الانتقال إلى بدل 18 ثانيا. فلهذا قال فإن عجز عن صيام صوم 18 أجمع تصدق عن كل يوم من 18. هنا فسر هذا اليوم بالأيام 18. وقول آخر يفسر ذلك يقول لا، عن كل يوم يعني كل يوم من 60 لا كل يوم من 18 بمد من طعام. وقيل عن 60 إلا أن الشارح يقول لا، هذا القيل ضعيف ويضعف في الكفارة المرتبة بإشكالين وفي الكفارة المخيرة بإشكال واحد. قال ويضعف بسقوط حكمها أي حكم الستين قبل ذلك، وكونه خلاف المتبادر لا كما يقول في الحاشية. مراد خلاف المتبادر من عبارة المتن، لأنه قال تصدق عن كل يوم، يعني عن كل يوم من أيام الثمانية عشر. قال ويضعف بسقوط حكمها أي حكم الستين قبل ذلك، يعني قبل العجز عن صوم ثمانية عشر يوما، وكونه هذه معطوفة على سقوط، وكونه خلاف المتبادر. هذا كله إذا كانت الكفارة مرتبة. أما إذا كانت الكفارة مخيرة، قال وعدم صحته أي ويضعف أيضا بعدم صحته في الكفارة المخيرة. إذن هذا التضعيف الأول كان مرتبط بالكفارة المرتبة، لأنه قوله وعدم صحته في الكفارة المخيرة معناه أنه ويضعف بسقوط حكمها وكونه خلاف المتبادر كان مرتبطا بالكفارة المرتبة. وعدم صحته في الكفارة المخيرة لماذا؟ لأن القادر على إطعام الستين كل واحد بمد يجعل إطعام الستين أصلا، لأنه يجعله بدلا اضطراريا، لأن الكفارة المخيرة بين صيام ستين يوم عتق رقبة أو إطعام ستين مسكين. وإذا كان قادرا على إطعام ستين مسكين فلا معنى لأن يجعله بدلا اضطراريا، يعني أن يجعله بعد أن يعجز عن ثمانية عشر يوما، بل مباشرة يطعم ستين مسكينا في قبال ماذا؟ في قبال إطعام، في قبال صيام ستين يوم. قال لأن القادر على إطعام الستين يجعله، أي يجعل إطعام الستين أصلا، لا أنه يجعله بعد أن يعجز عن صيام ثمانية عشر يوم ثم يبدأ بإطعام ستين مسكين، بل إذا كان قادرا على إطعام ستين مسكين لا يجزيه الثمانية عشر. لماذا؟ لأن الثمانية عشر بدل اضطراري عن صيام ستين يوما، فإذا لم يستطع أن يصوم ستين يوما وما هو في عرضه، وما هو في عرضه ما هو؟ إطعام ستين مسكين أو عتق رقبتين. إذن عتق الرقبة وإطعام ستين مسكين إذا كان إطعام الستين ممكن أساسا لا ينتقل إلى صيام ثمانية عشر يوما، حتى إذا عجز نقول يجب عليه بدل كل يوم مدا من الطعام. قال لأن القادر على إطعام الستين يجعله أصلا لا بدلا، بل يترقى، بل لا يجزيه صيام ثمانية عشر يوما، لأن القادر على البدل الاختياري لا يمكن أن ينتقل إلى البدل الاضطراري، بل لا يجزيه الثمانية عشر مع قدرة المكلف على إطعام الستين. لماذا؟ لأنها أي صيام ثمانية عشر يوما لأنها بدل اضطراري، والمفروض أن هذا المكلف قادر على البدل الاختياري، وهو بدل اختياري يعني إطعام ستين مسكين. حتى فإن عجز عن إطعام القدر المذكور، يعني عجز عن إطعام القدر المذكور وهو عن كل يوم ثمانية عشر، فإن عجز عن إطعام القدر المذكور وإن قدر على بعضه، قلنا لأن الشارح ماذا قال؟ قال المتن تصدق عن كل يوم من الثمانية عشر بمد. الآن لو لم يستطع أن يعطي ثمانية عشر كل واحد منهم مد، فماذا يفعل؟ هل ينتقل إلى بدل آخر أو لا ينتقل؟ يقول قول يقول بأنه ينتقل إلى الأقل، يعني إن كان قادرا على إطعام خمسة عشر يطعم خمسة عشر، عشرة يطعم عشرة، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، قاعدة الميسور العامة. وقول آخر يقول لا، بمجرد أنه عجز عن ذلك فإنه ينتقل إلى الاستغفار، وإن كان قادرا على إطعام عشرة أشخاص مثلا. قال فإن عجز عن إطعام القدر المذكور في الحاشية يقول وهو صوم 18 يوما أجمع. والكلام مو في الصوم، الكلام في الإطعام. فإن عجز عن إطعام القدر المذكور وإن قدر على بعضه، يعني وإن قدر على إطعام البعض من 18 أيضا لا يجب، استغفر الله تعالى ولو مرة واحدة بنية الكفارة. هذا من قبيل أنه إذا عجز عن صيام 60 يوم فإنه ينتقل إلى صيام 18 يوم وإن كان قادرا على أكثر من ذلك. هذا بحمد الله تعالى تمام الكلام في كتاب الكفارات. بعد ذلك ننتقل، هذه الأبواب كما ترون من الأبواب العملية التي يحتاج إليها المكلف في حياته، كل واحد منا لا أقل يبتلي بواحد من هذه الكفارات أو بأكثر من هذه الكفارات، سواء في الصوم، سواء في الحاج، سواء في النذر، سواء في العهد، سواء في اليمين، هذه الكفارات يحتاج إليها. فلهذا هذه الأبواب والتي ستأتي بعدها من الأبواب كلها من الأبواب العملية التي يحتاج إليها المكلف في حياته الشخصية، بخلاف مثلا باب المضار، باب المساقات، باب المزارعة وأمثال هذه الأبواب، لعل الإنسان يبتلي بها إذا كان ممن له مثل هذا العمل، لكنه في الأعم الأغلب الطلبة ليس لهم مثل هذه الأعمال. أما هذه الأبواب التي نقرأها عموما يبتلي بها المكلف مباشرة. كذلك هذا الباب الذي يأتي وهو كتاب النذر وتوابع النذر من العهد واليمين، كم منا، كم كل واحد منا لا إشكال ولا شبه أنه يبتلي مرات ومرات فيما يرتبط بالنذر والعهد واليمين ونحو ذلك. وكذلك الباب الذي سيأتي بعده وهو كتاب القضاء الذي هو من الأبواب المهمة في الفقه، وبعد ذلك أيضا كتاب المتاجر الذي هو من الأبواب المهمة والتي هي محل ابتلاء الناس بغض النظر عن ابتلائه الشخصي. المهم بعد كتاب الكفارات ينتقل الماتن الشهيد الأول إلى كتاب النذر وتوابع النذر وهي العهد واليمين. ولكنه أيضا في المقدمة هناك مقدمة يشير إليها السيد السبزواري حفظه الله تعالى في كتاب مهذب الأحكام المجلد 22 في صفحة 283 من هذا الكتاب. الإخوة إذا يستطيعون تحصيل هذا الكتاب من الكتب القيمة والمفيدة أيضا للمطالعة، يعني مو فقط الكتاب كتاب للاستدلال الفقهي المحض ولا يستفيد منه إلا أهل الاختصاص، لا، الكتاب قابل للاستفادة لمن قرأ دورة من الدورة كاملة من اللمعة أو كتب فقهية دورات أخرى، يستطيع بالمقدار في الأعم الأغلب أن يستفيد من هذا الكتاب، لأن الاستدلالات كما بينا في أبحاث سابقة استدلالاته استدلالات متوسطة، يستطيع كثير من الطلبة أن يستفيد منها. المهم قال كتاب الأيمان والنذور مادة اليمين بأي هيئة استعملت يستأنس من هذه المادة القوة والقهر والغلبة، فهذا هو الجامع بين متفرعات هذا اللفظ ومشتقات هذا اللفظ اليمين. والقسم أيضا يمين كما سيتبين بعد ذلك، لأنه يوجب قوة المقسم به وتأكد ذلك المقسم به. والقسم من الأمور المتعارفة في جميع الأعصار والأزمان والملل والأديان، بل القسم بالعظيم والمحبوب من جبلة النفوس والقلوب، سيما حضرة المحبوب جل شأنه خلاق البرايا. يقول القسم به سبحانه وتعالى من الأمور التي جبل عليها الإنسان، لا يستطيع الإنسان أن ينفك عن مثل هذا القسم. وقد قسم الله تعالى بمخلوقاته، هذا بيان لهذه المسألة، وهو أنه يجوز القسم أو لا يجوز القسم. يجوز اليمين طبعا عندما نقول يمين مطلق بعد أعم من أن يكون عهدا أو يمينا أو نذرا، لأنه في النذر أيضا نحو من اليمين كما سيتضح بيانه بعد ذلك. فهذه المقدمة بيان لأصل جواز المسألة، لأصل جواز اليمين، هل يجوز أو لا يجوز. فإذا ثبت الجواز عند ذلك ندخل في تفصيلات المسألة، أنه في أي وقت يجوز، وإذا جاز من حنث ما هي الكفارة التي تترتب عليه. قال: وقد قسم الله تعالى بمخلوقاته، لماذا؟ لأنها دلائل وجوده وآيات ظهوره وأشعة نوره. وقسم خليل الرحمن وأحفاده، وقسم خليل الرحمن وأحفاده مذكور في القرآن الكريم، إبراهيم الخليل: وتالله لأكيدن أصنامكم، هذا قسم، وتالله تفتأ تذكر يوسف. وأفضل أقسامه تعالى قوله جل شأنه: فلا وربك. يقول: أفضل أنواع القسم الذي أقسم الله به تعالى في كتابه العزيز هو هذا القسم: فلا وربك. لماذا أنه أفضله؟ قال: باعتبار أنه أضيف إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي الأعظم أشرف المخلوقات في عالم الإمكان. وأفضل أقسامه تعالى يعني أفضل قسم من أقسام يمينه التي قسم به في كتابه العزيز قوله: فلا وربك، فإنه قسم بمقام الربوبية التي هو من أعظم المقامات الألوهية والخالقية، هذا أولا، ثم إضافة ذلك إلى مقام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أشرف خلقه. وقوله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم، إنهم لفي سكرتهم، لأنه قسم بمراتب جلاله تعالى وجماله. وقوله تعالى: والعاصر إن الإنسان لفي خسر، لأن المراد به هو عصر طي بساط الجور والطغيان وبسط جهات العدل والإحسان. إشارة إلى واحدة من معاني الآية المباركة، أن المراد من العصر يعني عصر ظهور الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام. فلهذا يقول: هو عصر طي بساط الجور والطغيان وبسط جهات العدل والإحسان وكمال الحجة الباطنية في جميع أفراد الإنسان. هذه إشارة إلى تلك الروايات التي دلت على أن الإمام الحجة سلام الله تعالى عليه عندما يأتي يمسح على رؤوس الناس، فكل واحد منهم عقله يزداد قوته إلى 25 ضعفا، وبعض الروايات قوة العقل عند الإنسان تصل إلى 40 ضعفا. تعلمون السر في ذلك؟ سره هذا، وهو أنه نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، والحجة سلام الله عليه إذا أراد أن يكلم الناس على قدره فلا بد أن يرتفع الناس في عقولهم حتى يستطيعوا استيعاب ما يقوله وما يريد إقامته من العدل، حتى لا يخالفوا، وإلا لو بقوا على الضعف الذي عندهم لخالفوه كما خالفوا جده أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن يحتاج الناس أن يرتفعوا حتى يفهموا ما يريد أن يقيمه من حكومة العدل والإحسان. فلهذا قال: وكمال الحجة الباطنية في جميع أفراد الإنسان. وكذلك في القرآن الكريم: وقسم عدونا إبليس في أقدم العصور الماضية قبل ظهور الإنسان على الساهرة، ورد في القرآن الكريم: فوعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وبالجملة القسم بالعزيز مقتضى الطبع والغريزة، وكلما عظم المقسم به زاد أهمية القسم به حتى ينتهي إلى عظيم لا نهاية لعظمته وجلاله وكبريائه وقيمومته، فلا ينبغي أن يقسم به في كل شيء صادقا فضلا عن أن يكون كاذبا. قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وقال الصادق: لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين. إذن في هذه المقدمة أشار السيد السبزواري حفظه الله تعالى إلى مطلبين: المطلب الأول إلى أصل جواز القسم، المطلب الثاني إلى مرجوحية القسم سواء كان الإنسان صادقا فضلا عن كونه كاذبا. أما تفصيل البحث فسيأتي، والحمد لله رب العالمين.